طوق المجال حدفتني فتيه روف يا غزالي زور صغير يا مول الخال عبدك يا رجال وصال يا طوق المجال حبك في الحشا طال ولا حكم وصال بارد حيل زيش عمالي بحرك عن جرافي مالي قصت من جباك حمالي جسمي من الجفاداب هلو دموع الهداب وعيد صابرة يا مقوالي ولا نفع في غرام حضار سلطان هواك طغى وجار راد قتالي حاسني ميسور في الغلال الهوى طوع البطال يا غف الجلال عدتني هم يا غزالي Oh, قد تكرار الخزران والبان الراش عبان والبلجبين حشبان وشفار قول سبيت مثالي سيوف جردو القتالي طعن نجال ما يرتالي والخد ورد قصدام والخال زابني صابر قطر فيه شهر يماني رق عدبي فاق القوصار والرقبة رقبة شاردة العصافر رمالي ما يعوم الغاشي بشبال يتزوع من الخيال عبي عطن الشلاح جمر الشواق الحلاح يمتى تصورني لرصامي وتصيغ ما يزي وقصامي يا نعت الهلال السامي يا برتاق الحجاب باغي نصيغ الوجاب من صوت كرخيم السلطاني إلى ترنن تخفي الوطار تدري الطبوعك ما يحاق كم من آلي بالبراول وسجال حفال القصايد والموال يا عطر الجال عدمي رب يا غزالي والهبلون صافي أنا العشيق والحياة ياسي نمشي للبهاف ياسي مش واهلي يجيب ما ياسي اللي هو البها والتراب تعنوم التراب اللي يحشيط عن طول زماني ما نزول برقص الشهر عندي حسن بهاك يا طوع هلالي منك البدر يا كمال شلع الاطفال الرشيد حلالي مر مرشد بدون الخصال تنكي فيك العين